بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم الدرس 18 تجهيز الميت والصلاة عليه. تجهيز الميت والصلاة عليه وإليك تفصيل ذلك. أولا، إذا تيقن موته أغمضت عيناه وشد لحياه. ثانيا، عند غسل الميت تستر عورته ثم يرفع قليلا ويعصر بطنه عصرا رفيقا، ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو نفسها فينجيه بها، ثم يوضئه الصلاة، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر أو نحوه، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة. يمر في كل مرة يده أو يمر في كل مرة يده على بطنه، فإن خرج منه شيء غسله وسد المحل بقطن أو نحوه، فإن لم يستمسك فبطين حر أو بوسائل الطب الحديثة كاللزق ونحوه، ويعيد وضوءه، وإن لم ينقي بثلاث زيد ويعيد وضوءه وإن لم ينقي بثلاث زيد إلى خمس أو إلى سبع، ثم ينشف بثوب ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، وإن طيبه كله كان حسنا، ويجمر أكفانه بالبخور، وإن كان شاربه أو أظافره طويلة أخذ منها ولا يسرح شعره، والمرأة يغفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من وراء. هذا تجهيز الميت كما سمعنا أحكامه واضحة، هو أنه يغمض عيناه ويشد الإحياء، أن يغمض عيني الميت، لأن الميت إذا مات خرجت عيناه. في الحديث إذا مات إذا مات الإنسان إذا قبض الإنسان تبعه البصر، إذا خرجت الروح فالإنسان ينظر إلى الروح، فتبقى شخص العينين، فهذا المنظر لا ينافي، يشفع الغاسل يغمض العينين بدل ما تكون العين مفتوحتان يغمضهما، لأن هذا هو لمنظره، فيغمض عينيه لأن العينان مفتوحتان لأجل رؤية الروح، كما في الحديث إذا مات الإنسان إذا قبض الإنسان تبعه البصر، وكذلك لحية يشد لحية إذا كان الفم مفتوح يشد لحية حتى ما لأن منظر كل ما يتبع مفتوح الفم أو عيناه مفتوحتان ليس بمناسب، فشرع للغاسل أن يغمض العينين وأن يشد اللحيين. كذلك إذا عند غسل الميت يستر عورته، لا يجرده يجعله مكشوف، لا يجعل العورة ثوب، ثم يرفعه قليلا ويعصر بطنه حتى يأخذ ما كان فيه شيء في بطنه شيء من الخارج، يأخذ من السبيلين، ثم ويضع يدي على يدي قفازين الغاسل طبعا ويدخلها تحت السترة، يعني يجعل ثوب على عورة الميت مستورة، ويدخل يده على قفازين ينجيه يغسل الفرجين ويزيل الأذى، ثم بعد ذلك ويعصر بطن عصر رفيقا حتى إذا كان هناك شيء في البطن يخرج، ثم بعد ذلك يوضئه وضوء الصلاة كما يوضئ وضوء الصلاة، يغسل وجهه و فمه شفتيه أيضا كذلك وفي منخريه أيضا في أصابعه يغسلهما يعني شفتين يدير أصابع عليهما مبلولتين وكذلك الخلف، ثم يغسل يده اليمنى ثم يده اليسرى يمسح رأسه وأذنيه ويغسل رجليه ويوضئ وضوء الأخرى، ثم يغسل شقه الأيمن يغسل رأسه ولحيته في بماء وسدر، وإذا غسل بيده الصابون وما أشبه ذلك فإنه يروم على السدر الآن، ثم يغسل شقه الأيمن ثم يغسل شقه الأيسر، هذا هو الخلق. ثم يكرره ثلاثا، الأفضل يكرره ثلاثا مرتين وثلاث، يكرر ثلاث مرات وفي كل مرة يعصر بطنه قليلا، فإذا بخرج شيء فالحمد لله، وإن خرج شيء من بطنه فإنه ينجيه ويعيد الوضوء. أما إذا كان ما خرج شيء فإنه إذا عصر مرة مرة ثانية والثالثة وإن خرج شيء من بطنه يرجع ينجيه مرة ثانية ويعيد الوضوء، وإلا فإنه يصير المرة الثانية والثالثة. والمحل إذا خرج دبر شيء يسدهم شيء بخوط أشبه ذلك، فإن لم يزول الفطر فإنه يعشى من الله. هذا كيفية الغسل، وإذا ما أنقى بالثلاث فإنه يزيد حتى ينقي إلى سبع، ثم ينشر الثوب ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، يعني في الإبطين وفي تحت الركبتين وبين الإذتين وتحت الأذنين وما أشبه من المغابن يطيبه، وإذا جبرت أسفانه بالبخور هو أفضل. والشارب إذا كان طويل لكن الله يأخذه وإلا فلا حاجة. والشعر يترك هكذا، يبدل الشعرة، والمرأة تجعل ثلاث قرون تكون من خلفها، تجعل خلفها ثلاث قرون إلى الجدائي ثلاث قرون تكون من الخلف. نعم. ثالثا تكفين الميت، والأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة يدرج فيها إدراجا، وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس. والمرأة تكفن في خمسة أثواب، والمرأة تكفن في خمسة أثواب في درع وخمار وإزار ولفافتين، ويكفن الصبي في ثوب واحد إلى ثلاثة أثواب، وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين. رابعا أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك، ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب فالأقرب ثم العصبات، والأولى بغسل المرأة وصيتها ثم الأم ثم الجدة ثم الأقرب فالأقرب من نسائها، وللزوجين أن يغسل أحداهما الآخر، لأن الصديق رضي الله عنه غسلته زوجته، ولأن علي رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة رضي الله عنها. هذا تكفين الميت الواجب ثوب واحد، إذا كفن ثوب واحد يخرج مع جسد الحجة، ولكن الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، الأفضل تكون بيض، وإذا كفن في غير البيض فلا حرج، كفن في ثوب أخضر أو أزرق أو أسود لا حرج، لكن الأفضل الأبيض. يقول النبي يكون في الحديث الصحيح: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها لو تأكل. وإذا كفن بثوب واحد عمم جميع الجسد ستر جميع الجسد كفى، لكن الأفضل ثلاثة، وليس فيها قميص ولا عمامة يدرج فيها إدراجا، وإن كفن في قميص وإزار ولثوب فلا حرج. والمرأة يكفن في خمسة أثواب، في درع يعني ثوب وخمار يكون على وجهها وإزار ولفافتين، هذا الأفضل خمس، والواجب ثوب واحد يكفن على جسد. ويكفر الصبي في ثوب واحد إلى ثلاثة، إلى ثلاثة من باب الفضيلة، والواحد كاف، وكذلك الصغيرة في قميص ولفافتين من باب الفضيلة، والواجب واحد ثوب واحد يكفن جميع جسد. ومن الذي يتولى غسل الميت والصلاة عليه؟ وصيه، إذا وصى أحد يغسله يقدم على غيره، فإن يكون له وصيفة أبوه ثم الجد ثم الأقرب في الأقرب الحق بعده، وإن ذكروا إلى أحد من المسلمين أغسلها فلا حرج. وكذلك المرأة إذا كان لها وصية تغسلها تقدم، وإن لا تغسلها أمها ثم جدتها ثم الأقرب في الأقرب من نسائها، وإن وكل هذا إلى أحد المسلمات تغسلها فلا حرج. والزوجان لكل واحدهما يغسل الآخر، الرجل يغسل زوجته والمرأة تغسل زوجها، وما على ذلك فالرجل لا يغسل النساء والنساء لا يغسل الرجال، حتى أمه ولا أخته ولا بنته. وإذا وجد امرأة بين الرجال ولا يوجد أحد يغسله في يمه، وإذا وجد رجل بين النساء ولا يوجد رجل يغسله في يمه ولا يغسل. خامسا

الرجال والصبيان، ويحدي وسط الرجال والصبيان والصبيان. وفق الله جميع الأوقات، وفق الله جميع العلماء وعلى الأصدار، وفق الله على محمد وعلى إسلام. نعم. شكر الله لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي وضاعف له المثوبة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. فضيلة الشيخ، ما الدليل على التفريق بين الشرك الأكبر والأصغر، مع أن الآية عامة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد نقل عن شيخ الإسلام أنه لم يفرق بين الشرك الأكبر والأصغر لأن الله لا يغفره لصاحبه. نعم، هذا قول معروف في بعض أهل العلم أنه لا فرق بين الشرك الأكبر والأصغر في عدم المغفرة، ولكن هناك فرق بينهما من جهة أن الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار والأصغر لا يخلده في النار. وبعد كون لا يغفر الشرك الأصغر أنه إن كان له حسنات يسقط ما يقابله من الحسنات، وإن رجحت السيئات فإنه يعذب في هذا الشرك ثم يخرج من النار، لا يخلد إلا الشرك الأكبر. وقال آخر من أهل العلم أن الشرك الأصغر حكم الشبائر وأنه داخل تحت المشيئة، ولكن الأول قالوا أنه ينبغي أن تأدب مع القرآن الله تعالى أخبر أن الشرك لا يغفر، ليس في الشرك الأكبر والأصغر، مع الفرق بينهما، الأكبر يخلد صاحبه في النار ويسقط الأعمال، والأصغر لا يخلد صاحبه في النار ولا يسقط الأعمال، وإنما يسقط العمل الذي قارن أحسقه ويدخل تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات. على هذا يقيل داخل في الآية، داخل في الآية بمعنى أنه لا بد أن يعاقب بهذا الشرك. نعم. فضيلة الشيخ وفقه الله لطاعته، ما الحكم في الحلف بهذه الأشياء؟ الحلف بالأمانة كقولهم وأمانتك، والحلف بالذمة كقولهم في ذمتك، والحلف بالعون كقولهم بالعون. واحد واحد، الحلف بالأمانة على الشرك، فقد نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا، من قال بالأمانة أو والأمانة فهذا الشرك لا يجوز، وهو من الشرك الأكبر. ومثله الحلف بالنبي في حياتك بلحيتك بشرفك، كل هذا حرام. نعم. الثاني بالذمة، الذمة يقول ايش؟ يعني بذمتك، يعني يقول ايش؟ بذمة، تقول في ذمتك، منسوب بذمة، خلاص هذا هو في ذمتك. فالحلف بالذمة في فرق في ذمتك وفي ذمة قولهم في ذمتك، في ذمتك اذا قصد او لا، لان قال الحروف القسم، اذا قال في ذمتي هذا ليس الحلف، هي ليست في حروف القسم، اذا قال في ذمتي وقصد القسم يعني. هذا لا المقصود ان كل حلف انها لا يجوز، حتى الرسول عليه الصلاه والسلام هو افضل الخلق لا يجوز الحلف به. نعم. بالعون، بالعون، بالعون، بالعون، ما اظن يحدث هذا، كيف يحدث العون؟ ما هو العون حتى يحدث حكم فيه؟ العون امر معلوم، كانه يعد يساله العون يقول اسالك ان تعينني او كذا، بالعون كذا يقول عنه بالعون. إيه الحلف بالكعبة، الكعبة هاي حرام، شرك بالكعبة، يقول والكعبة أو بالكعبة، العون ما هو واحد أنه حلف، يقول بالعون، ما هو؟ ما المراد بالعون؟ ما المراد بالعون؟ يا أحد تعينني؟ العون ما هو بشيء، مو بشيء محسوب، شيء معنوي، الكعبة لا يجوز الحلف بها، وإنما يقول برب الكعبة ورب الكعبة. ما معنى الزور؟ ها؟ الزور، الزور الباطل، الزور الباطل والبهتان. ما المراد بالمحصنات الغافلات وهل هن النساء المتبرجات في الأسواق؟ لا، المحصنات المسلمات الحرائر العفيفات، هذه المحصنة، المتبرجة ما هي محصنة، هي محصنة المتبرجة، المحصنة هي المسلمة الحرة العفيفة، الغافلات التي لا تخطر ببالهن الفاحشة، أما المتبرجة هذا ما هي مشكلة، فإذا قالت متبرجة ما عليها بعيدها، لأنها هي صلحت نفسها، وإن كان لا يجوز قذفها، لا يجوز قذف المتبرجة، يجوز بدليل، لكن ليس ذنب القاذف المتبرجة أو القاذف المحصنة، لأن هذا غير محصن، مثل من قذف فاجر، قذف فاجر رجلا فاجرا أو رجل فاسق. هذا يكون حبه أخف، فانقذف محصنات الغافلات المؤمنات بهذا، انقذف رجلا محصنا غافلا. المحصن هو العفيف، الحر المسلم العفيف، والغافل الذي لا تكثر فاحشه بالبعد. سمعت الشيخ حفظه الله ذكرت ان الميت يغسل بماء وسدر، فما معنى كلمه سدر؟ سدر هذا نوع من العباس يشبه الصابون، ولا نزل الصابون كانوا ينظف يوصل به الثياب والعجاء الصابون. ما حكم من يعلم ان الميت لا يصلي فغسله وامر الناس بان يصلوا عليه وان يقبر في مقابر المسلمين؟ لا يجوز له ان يرش الناس، لا يجوز له ان يرش الناس، لكن من لا يعلم يصلي عليه، ومن يعلم واراد ان يتعقب، لانه قد لا يحكم عليه، ما يحكم عليه بالكفر الا اذا استتيب، اذا استتيب عند الحاكم الشرعي يحكم عليه بالكفر. لكن على كل حال لا شك ان ترك الصلاه كفر، نسال الله السلامه والعافيه. وهي المتأخرون اختلفوا في كفر تارك الصلاة إذا تركها تهاونا وكثرا، أما إذا تركها جحودا هذا يجمع، والصواب أن تركها ولو كثرا تهاونا يكفر، وهو الذي يجمع عليه. نقل عبد الشقيق العقيلي يجمع الصحابة، كذلك ابن حزم نقل الإجماع، غيرهم من أهل العلم أن ترك الصلاة كفر وردة، يقول الذي بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، والعهد الذي بيننا وبينهم صلاة فمن تركها فقد كفر. الجاهلية حد فاصل بين الشيء والشيء، وعبر بالكفر ألف الذي يفيد الاستغراق، بخلاف الكفر المنكر كقوله صلى الله عليه وسلم هما بهم كفر، فهذا كفر منكر معصي. أما الكفر المعرف هذا معناه المستغرق الكفر، وهو كفر الأكبر أعوذ بالله. نعم. يقول هل يسأل عنه هل هو يصلي أم لا؟ لا يسأل، إذا كان بين المسلمين الأصل في المسلمين أنه يصلي، ما يسأل ما دام في بلاد المسلمين، الأصل أن ما يقدم المسلمين مسلم، هذا هو الأصل. نعم. هل يجوز دفن الأموات في جميع أوقات اليوم والليلة؟ نعم، إلا في أوقات النهي، في أوقات النهي القصيرة. قال في حديث عقبة بن عامر، يقول النبي عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله يقول أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس باجرة، يعني حتى ترتفع عند طلوع الشمس، وحين يقوم قائم الظهيرة عند قيامها حتى تزول الشمس أذان الظهر، وحين تتضيف الغروب، هذه الأوقات القصيرة، أوقات النهي قصيرة، إلى عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند غيابها حتى يتم، عند شروعها في الغياب في الغيبوبة حتى يتم غيابها، وعند وقوفها في كبد النهار في وسط النهار في وسط السماء في وسط النهار قبل أذان الظهر حتى تزول. أما الأوقات الطويلة بعد العصر وبعد الفجر لا يدخل فيها الموتى، لكن فيها الأوقات النهي خمسة، ثلاثة قصيرة وثلاثة طويلة، القصيرة فيها الثلاثة، والطويلات بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ثم يبدأ القصير الوقت القصير من طلوعها، وبعد صلاة العصر حتى تشرع في الغروب، ثم يأتي الوقت القصير من شروعها حتى يتم غروبها. نعم، هذه الثلاثة القصيرة تنهي عن الدخل فيها عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها في وسط النهار. أقول هل تتفضل يا شيخ ببيان صفة دخل الميت؟ دخل الميت واضح، ميت تدفن على يجعل من جهة القبر يحفر لها تحت من جهة القبلة، ويجعل وجهه إلى القبلة على جنبه الأيمن، عليه كفنه، الحزائم العقد تحل، ثم يجعل على اللحم لبناء ويسد الفروق، سد الفروق، يجعل الشيء بنقيه، ثم يدخل يقول ويدخله من عند رجليه ويقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، يجعل على جنبه الأيمن ويقول بسم الله. كم المدة التي يكون فيها الإنسان قاطع لرحمه؟ هل هو أسبوع أو شهر؟ وهل رؤيته في أي مكان يكفي أم لا بد من زيارته في البيت؟ ليس هناك تحديد، هذا يرجع إلى العرف، الإنسان يزور قريبه مثلا أو يصل رحمه بأنواع الصلة المتعارف عليها، مثل ما يفتح لله أسبوع ولا غيره، لكن بين فترة وأخرى يصل قريبه بالسلام، بالهاتف يرفع السماعة ويكلمه، يبلغه السلام، يوصل إليه هدية، ينفق عليه إذا كان محتاج، يزوره عند المناسبات وما أشبه ذلك، ما يقطع. يقول: هل العمة والعم والعمة والخال والخالة من الأرحام التي يجب صلتهم؟ وكيف نرد على من يقول أنهم ليس بواجب أن نقلهم؟ كل قرابة من قبل الأم ومن قبل الأب من الرحم، العمة والعم والخال والخالة كلهم وأبناؤهم، أبناء العم وأبناء العمة وأبناء الأقرب الأقرب، يعني كل ما قرب عرض الحق، حقب الأرحام أمك وأبوك، أمك وأبوك، ثم الأجداد والجدات، ثم الأبناء والبنات، ثم الإخوة وأبناؤهم، ثم الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبناؤهم الأقرب فالأقرب. نقول: كيف نرد على من نقول لهم ليس؟ نقول له بالدليل على أنهم خارجون على الرحم، هو اللي عليه الدليل، يعني داخل في اسم القرار، فهذا الدليل أنهم ليسوا من الأرحام حتى يجيبك، ولو من الرحم، الرحم اسم له اسم الرحم، داخل في الأرحام، هم القرابة، هم من القرابة، داخل في النصوص، فأنت إذا أخذته فهذا الدليل على أنهم خارجون. هل يوجد فرق بين الكاهن والساحر والمشعوذ أم يطلق عليهم جميعا ساحر؟ كل هؤلاء يتبعهم شيء واحد وهو دعوة على الغيب، كلهم كفار لكن فرقهم مختلفة. الساحر يدعي علم الغيب عن طريق العقد والرقى والأدوية، والكاهن له رأي من الجن ويدعي علم الغيب عن طريق إخبار يخبره جني عن المغيبات، والعراف عن طريق معرفة المخلوق ومكان الضالة يدعي علم الغيب، والمرجم يدعي علم الغيب عن طريق النظر في النجوم، والرمال عن طريق الحط في الرمل والضرب بالحصى، ومن يفتح الكتاب أو يقرأ في فنجان أو في الكأس ويدعي علم الغيب، كل هؤلاء كفرة إذا كانوا يدعي علم الغيب كلهم مشركون، لكن الطرق متعددة. هذا كفر عن طريق الساحر عن طريق الأدوية والتدخينات، وكان كفر عن طريق الأخبار المغيبة المستقبل، والمرجم كفر عن طريق النظر في النجوم، والرمال عن طريق الخط في الرمل والضرب بالحصى أو فتح الكتاب أو التبيان أو ما أشبه ذلك. هل يوجد نصوص تحث على تغسيل الميت وما هو الأجر؟ نعم. هل يوجد نصوص تحث على تغسيل الميت وما هو الأجر؟ لا أذكر النصوص الآن، لكن معروف تغسيل الميت هذا فرض كفاية، واجب على يجب على المسلمين أن يغسلوا الميت وأن يكفنوه وأن يصلوا عليه فرض كفاية، لابد منها، معروف من المسلم العام، حق المسلم على المسلم، فضل المسلم بعضهم على بعض، وأنه لا يجوز للناس أن يتركوا موتاهم بدون تغسيل ولا تكفين، ولا فرض كفاية، يجب على الأمة جميعا بغسل الميت، فإذا غسل واحد سقط عليه على الباقي، يجب عليهم أن يصلوا على الميت، يجب عليهم أن يكفنوا، إذا كفن البعض سقط على الباقي، وإلا أثمت الأمة كلها. فرض كفاية يجب على الأمة أن يصلوا على الميت وأن يكفنوه وأن يغسلوه، إذا قام بالبعض سقط، وإن تركوه إنسان لو ترك ميت لا يغسل ولا يصلى ولا أثم، أثم الجميع، كل من عليه يأثم، وإذا غسله البعض وصلى عليه البعض وكفنه البعض أدوا الواجب وسقط الإثم عن الباقي. يقول فضيلة الشيخ: ما المقصود باللعن الوارد في أكل الربا؟ وهل هو طرد عن رحمة الله يوم القيامة؟ اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، هذا معناه، وهذا يدل على هم من الكبائر، هذا باب الوعيد عند أهل العلم، هذا وعيد شديد يدل على أن صاحبه ارتكب كبيرة، كل من لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم دل على ارتكب كبيرة، لعن الله كذبا، لعن الله الخمر، لعن الله الثالث الشق البيضة، لعن الله من لعن والديه، كل هذه الكبائر، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير وراء الأرض، لعن الله من آوى محدثا، كل من لعنه الرسول فقد ارتكب كبيرة، كل من لعنه الله لعنه الله ورسوله فقد ارتكب كبيرة. تقول: هل على البنت قطيعة رحم إذا تزوجت ومنعها زوجها من زيارة أهلها إلا كل 15 يوم مقر؟ لا، البنت لا بأس ليس عليها، لأن البنت المزوجة مرتبطة بزوجها لا تأثم، لكن تستطيع أن تصل والديها بما تستطيع بالهاتف في إبلاغ السلام ولازم الزيارة، إذا منع زوجها من الزيارة تستطيع أن تتصل بالهاتف مثلا تبلغه السلام، تقبل هدية لك من مالها مثلا أو بما يسمح به زوجها وما أشبه ذلك، تبلغ السلام وما أشبه ذلك. فضيلة الشيخ: إذا لم نستطع فك السحر فهل يجوز لنا أن نفكه بسحر مثله؟ وما المقصود بالسحر الحلال؟ لا، ما يجوز، هذا يسمى النسرة، النسرة حل السحر على نسره، حل السحر له طريقان، طريق ممنوع وهو حله بسحر مثله وهو الذي جاء فيه النصوص لا يحل السحر إلا ساحر، والثاني حله بالنكرة الجائزة لأن حل بآيات من القرآن أو أدعية نبوية شرعية أو أدعية مباحة أو عقاقير طبية هذا لا بأس ومن أمثلة ما يحل بشرعة المعوذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي وهذا جيد للرجل يحبس عن المرأة المجرد وإذا جعل سبع ورقات من السدر يابسة وضربت في الماء وقرئ فيها هذا مجيد مجبر دافع على جماعة من أهل العلم وهو مجبر مفيد للرجل إذا حبس على الرأس وكذلك أيضا الآيات التي فيها السحر أيضا من أساس مصر جائزة بقول تعالى أربع آيات في سورة الأعراف ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا الصاغرين وهم يتحرك الكافرين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وآية في سورة طه إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وآية في سورة يونس قال متماجسون به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون هذه الآيات تقرأ في إناء في الماء ويصب على رأس المسحور هذه من أمثلة البشرى الجائزة ويكرر هذا بعد سؤال الله العافية والتضرع إلى الله ويكرر هذا مع قراءة آية من القرآن آية الكرسي والمعوذة وغيرها وكذلك أيضا الفقه الشرعية ما جاء في الحديث اللهم رب الناس ألهد الباب الشيخ الشافي لا شيء إلا سورة ربع والسقمة بسم الله يرقيك وفي شيء مليك ومشكور لنفسي شديك النفس وعن حاسن الله يرشيك بسم الله يرقيك وعيدك بكلمات الله السلامات بشر ما خلق ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض كلنا حبنا وخطايانا أزهر في الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع هذه بشرى جائزة أما الذهاب إلى السحر لا لا يجوز لا يجوز الذهاب إلى السحر والنبي صلى الله عليه وسلم أتى عرافة فسأله عن شيء لم تقبل له الصلاة الأربعين يوما وقال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد هذا طريق مسدود لك طريقان حل السحر طريق محرم مسدود وهو الذهاب إلى السحر وطريق مباح مشروع وهو حله بآيات من القرآن وأدعية شرعية نبوية وعقائد طبية وأدوية مثلا شعبية لا محذور فيها. فضيلة الشيخ ما الحكم إذا قتل إنسان شخص وهو لم يقصد قتله بل ضربه ومن شدة الضرب أماته ولكن لم يكن سبب ذلك إلا غضبه من أجل الله سبحانه وتعالى أي من أجل الدين؟ هذا شبه العبد سبب شبه العبد فيه الدية مغلظة شبه العبد لا يقصد الفعل ولا يقصد قتله يقصد ضربه لكن لا يقصد قتله شبه العبد أما العبد هو الذي يقصد قتله على عليه الدية مغلظة ولا ربعون خلف مئة بعير مئة ناقة